هذا السؤال يقول ما رأيكم شرعا في التدخين؟ أقول إن التدخين في السنوات الأخيرة أصبح يقتل من الكرة الأرضية 5 ملايين، وأقول إن التدخين يضر كل خلية في الجسم، يضر البصر والأنف والفم والشفتين والحلقوم والحنجرة والكبد والطحال والكلايا، ويجعل أبناء المدخن أغبياء. ثبت طبيا أن التدخين يضوي المادة الذي يخلق منها الحيوانات، فالمدخن يكون أولاده أغبى الناس، ولا توجد خلية في الجسم إلا ويضرها الدخان، ولا يوجد مدمن مخدرات إلا وقد مر بالدخان، وبعد ذلك أن تحكم بنفسك. نعم، أنت تحكم. أنا قال السائل يعني الدجال ويأجوج ومأجوج من الناس ولا غير من الناس؟ أيوة، الدجال مختلف فيه، هل هو من بني إسرائيل من اليهود أو من غيره؟ ويأجوج ومأجوج قيلهم من بني آدم، وهم ناس يأتون في آخر الزمن، وهم بيننا وبينهم سد، ويل للعرب من شر قد اقترب، وفتح من رجم يأجوج ومأجوج وسبك بين أصابعه، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ويأتوا وهم من علامات الساعة الكبرى، يأتون ثم يفسدون في الأرض ويشربون بحيرة طبرية، ويقول قد كان هناك ماء، ثم بعد ذلك يرسل الله عليهم مرض فيموتون، وتأتيهم طيور تنفيهم إلى البحر، وهذا من أواخر الساعة الكبرى عندما يقرب أن تنتهي الساعة، وهو موجود في علامات الساعة الكبرى في النهاية، في النهاية لابن كثير، يمكن ترجعوا له في علامات الساعة الكبرى. يسأل السائل يقول ما هو المشعر الحرام الذي ذكر في القرآن؟ مشعر الحرام هو مزدلفة، وهو جمع، وهو قزح، كل هذه مواضع قريبة من بعض، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني اذكروه في مزدلفة، ويعني اشكروا ربكم كما كنتم تفعلون لآبائكم في هذا المكان بالتفاخر، فاحمدوا الله واعبدوه واشكروه على أن هيأ لكم الحج. نعم. يا يسأل السائل يقول لماذا تنصح طالب العلم المبتدئ؟ ننصح بأن يذهب إلى شيخ يدله على الطريق، وأهم ما يبدأ به طالب العلم اللغة العربية، لأن الضعف المستشري بين طلاب العلم ناشئ عن أمرين: عدم حفظ المتون، والضعف في العلوم المساعدة. يعني الضعف المستشري بين طلاب العلم في هذا العصر ناشئ عن أمرين: الأمر الأول عدم حفظ المتون، الأوائل كانوا يحفظون، والبخاري سبق غيره بالحفظ، وابن عباس قال بما حفظت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول، ثم لا يحفظ العلوم المساعدة، أعني بالعلوم المساعدة النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث، وأن تعرف الأسباب التي بها يجمل الكلام، والأسباب التي بها يقبح الكلام، والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وتعرف الدلالات. فإذا عرف طالب العلم هذا أصبح عنده الملكة التي بها إذا فهم شيء يعبر عنه تعبيرا سليما. أما إذا كان لا يحفظ متونا ولا يعرف علوم مساعدة، فهو يمشي بماذا؟ يمشي بالبركة، يعني يمشي بال... طبعا يكون ضعيفا. نعم، فلذلك ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا باللغة العربية، لأن الذي لا يعرف العربية لا يكون عالما، لأن من شروط العلم معرفة العربية، لأن الله قال بلسان عربي، فالذي لا يعرف الدلالات كيف يكون عالما؟ كيف يستنبط؟ كيف يرجح؟ كيف يفهم الأساليب؟ فلذلك ضروري ممن يريد أن يتعلم أن يتقوى في اللغة العربية بفروعها الثلاثة، أعني النحو والصرف والبلاغة ومعرفة المعاجم. يعني معرفة اللغة. الحرض مقاربة الهلاك، السارب المنفلت على وجهه، الإل اليمين، الرغام التراب، يعني يكون عارف المفردات اللغة. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسافر صلى المغرب والعشاء يعني في السفر، ثم وصل المدينة التي يعيش فيها ووجد الناس يصلون العشاء في المسجد، فدخل معهم بنية النفل، فكيف يعني بنية يعني التنفل، يعني فكيف يصلي؟ هل يصلي ركعتين ثم يجلس حتى يسلم الإمام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى؟ لا يجلس، يصلي مع الإمام وتكون له نافلة، ويصلي مع الإمام 4 ركعات، وصلاة الليل مثنى، فإذا أراد أن يصلي 4 أو 6 أو 8 أو 12 لا يضر، لكن الأفضل أن تكون مثنى مثنى. نعم. أن غضب الله عليها أو أن غضب الله عليها قراءتها. أيوة. الجواب الصحيح الله أعلم، لكن القرآن ينوع الأسلوب، لأن الذي غضب الله عليه لعنه، والذي يلعنه يغضب عليه، لكن تلوين الأسلوب هذا يعطي للكلام إيش؟ تطرية. ولأن النساء طبعا أمورهن أشد والأمر فيهن أشد، أيوة، الفاحشة في المرأة أشد وأشنع. ولذلك هذا الدين عجيب، هذه مشكلة الله جعل لها مخرج، مخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يشهد إن أحدكما لكاذب، وبرأهما. هي تقسم أنه كذب وهو يقسم أنها كذبت، طيب وما عندهم شهود؟ قال: الله يشهد إن أحدكما لكاذب، ولكن الشريعة برأتهما، وهذا من سماحة هذا الدين. وخوف، قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ولذلك قال: فإن لم يأتوا بالشهداء، إذا جاءوا 3 وعاينوا وقالوا رأيناه كالمرود في المكحلة، القاضي يضربهم 3، كل واحد يضربه 80 جلدة، لأنهم أخبروا بما لا يحل لهم الإخبار به، لا يحل لهم أن يخبروا إلا إذا كملوا 4. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرع الله هم الكاذبون، لأنهم أخبروا بما لا يحل لهم الإخبار به، لأن ذلك يسبب لهم العقوبة. هذا دين السماحة، دين الستر، لا يحب الفاحشة ولا يحب شيئا يظهر. ولذلك هذا إنقاذ لها وإنقاذ له، لأنها لو قالت نعم تذبح، تقتل، ترجم، ولو قال هو لا لجلد 80 جلدة، إذا مشكلتها. فالله تعالى برأهما. نعم. وفي النهاية كان هو الصادق وهي الكاذبة، بعد ذلك ظهر صدق الرجل وكذب المرأة في الأحاديث الأخرى، وقال: لولا النصوص لكان لي ولها شأن. نعم. السؤال هنا يقول: ما حكم استخدام الجوال داخل الحرم، وخاصة الواحد يطوف؟ لا ينبغي استخدام الجوال داخل الحرم إلا للضرورة، لأن هذه الجوالات فيها أصوات، والحرم معمول للعبادة. والرجل الذي سأل عن ناقته قال أو جمله قال لا ردها الله عليه، والرجل قال له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. فالمساجد مجعولة للصلاة، والنوم فيها ضرورة، لا ينبغي أن ينام في المسجد إلا للضرورة. أما الذي لا ضرورة له لا ينام في المسجد، لأنه إذا نام قد يحصل له شيء، والمساجد منزهة عن هذا. لكن من عنده ضرورة ينام في المسجد، أما الذي لا ضرورة له لا ينام في المسجد، لأن المسجد هذا مجعول لماذا؟ للعبادة. والإنسان إذا نام ارتفع عنه التكليف، لماذا النوم رفع عنه القلم النايم؟ فلا يعقل، والما لا يعقل قد يخرج منه أشياء غير طيبة، وبعدين المسجد مشكلة. فلذلك لا ينبغي أن ينام في المسجد إلا للضرورة. نعم. نعم. أيوة. الاعتكاف، أو إنسان مسافر لم يجد محل، أو إنسان بعيد بيته فإذا رجع يريد أن يستريح في الحرم، نعم. ويعني السؤال بالتحديد إذا كان يطوف واتصل عليه هل إذا رد على الهاتف هل طوافه باطل؟ لا هذا هو السؤال. ليس بباطل، لا يجوز أن يرد على الجوال في الحرم وفي الطواف، ولكن الأولى أن يقلل من تعامل مع الجوال داخل المساجد داخل بيوت الله. يعني ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد يقفل الجوال، فإذا خرج من المسجد يفتح الجوال، فإن طرأ له طارئ وأراد أن يكلم في عبادة أو في أمر مهم يفتح ويكلم بأدب. أما يكون الجوال له موسيقى أو له أصوات والمصلون، هذا أمر لا يليق الحقيقة. السؤال هنا يقول كيف تكون زكاة أصحاب الأعمال الحرة مثل الأطباء؟ الأعمال الحرة الواحد إذا كانت عليه السنة يجمع ما عنده من المال ويدفع ربع العشر. المال كله لا بد أن يحول عليه الحول إلا الزروع، الزروع آتوا حقها ولو حصدت في السنة مرتين أو ثلاثة، لكن بقية الأموال لا بد فيها من الحول. المال إذا كان عندك نصاب يحول عليه الحول، أما إذا كان المال عندك لا يحول عليه الحول ما فيه زكاة. لكن أيوة، لكن إذا كان عندك مال وحال عليه الحول تزكي. كل الزروع إذا كان ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وفي ثلاثين شاه شاه، وفي أربعين تبيعة وتبيعة هذا الحيوان، وفي مئتي درهم ربع العشر، وفي عشرين دينار من الذهب، وعروض التجارة إذا أحببت تقومها بالذهب أو تقومها بالفضة أنت بالخيار. وإذا كان الإنسان عنده أموال ينبغي أن يذهب إلى شيخ يعرفه يبصره بهذه الأمور. نعم، هذا فيه كتاب مختص فيه اسمه درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الأسكافي، متخصصة في هذا. أيوة، وهو كتاب مطبوع وزاد عليه صاحب ملاك التأويل أبو جعفر الزبيري، ملاك التأويل في مجلدين وهو منتشر، لكن درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الأسكافي مطبوع وهو متخصص في لماذا قال هنا كذا وقال هنا كذا، فهو يجيب على هذه الأسئلة لأن فيها نوع من الإحراج. نعم، لأن الجواب الصحيح الله أعلم. نعم، يقول هذا السائل يا شيخ أيها أفضل الصلاة في الروضة أم الصف الأول إذا كان في المسجد النبوي؟ الأفضل الصف الأول. نعم، يقول هذا السائل لأنه لو استهموا عليه، لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الأول لاستهموا عليه، ما قال إلا أن يكون في الروضة فهي أفضل من الصف الأول، والشريعة كاملة ما استهنى الروضة من غيره، الصف الأول أفضل. نعم، يقول هذا السائل امرأة مات عنها زوجها فكم يوم يعني لا تبيت خارج بيته، يعني لا تخرج يقصد. المرأة العدد أقسام، المرأة إذا كانت حامل فعدتها أن تضع الحمل، وأولاة الأحمال هذا هو المشهور، خلاص أي امرأة ولدت خرجت من العدة، ولكن عدة الوفاة هي أربعة أشهر وعشر، والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الحيض ثلاثة حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والتي لم تحض ويئست من واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن النساء أربعة، حامل مطلقا عدتها الوضع، وصاحبة حيض ثلاثة قروء، ويائس ثلاثة أشهر، والمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر إلا إذا كانت حامل. التحقيق أن الحامل سواء كان متوفى عنها أو مطلقة أنها بالوضع، هذا هو تفصيل هذه الأمور. نعم، يقول السائل أنا تاجر يعني أبيع الفضة وأشتري من صاحب الجملة بالتقسيط، فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فما الحكمة من ذلك؟ جمهور العلماء لا يجوز، جمهور العلماء لا يجوز شراء الفضة والذهب بالعملة إلا نقدا. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذه العملات الموجودة هي أشبه ما تكون بالذهب والفضة، لأنها كانت رصيد، كانت يعني وثائق، والآن أصبحت شبه عملة مستقلة. لكن الأولى أن لا يشترى بها الذهب والفضة إلا إيش؟ يدا بيد. نعم. هذا السؤال يقول: فوائد البنوك ربا، لو أخذت هذه الفوائد للفقراء فهل علي وزر؟ والله أنا أفهم فيها شيء وكل الناس تخالفني، الزملاء قالوا لهذا الذي تقول غير معقول، لأن هذه الفوائد أحسن طريق لها الدافور، تحطها على الدافور. طيب قالوا كيف تحرق فلوس؟ لأن هي حرام. طيب تعطيها للإنسان، طيب أنت هذا الإنسان تضره، فهي مشكلة. لذلك فهمي فيها فهم الحقيقة لا تقبله الناس، وأنا مكلف بفهمي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تحريم الخمر ماذا فعل بها؟ طيب الخمر كانت فيها أموال هائلة، ما قال خلوها حتى هذه الأموال نبيعها للكفار وبعدين نعمل بها مشاريع أو نعمل بها حمامات أو نعمل بها أشياء، بعدين هي ما دامت نجسة بعدين أي واحد نعطيه النجس، هذه مشكلة. وبعدين الله قادر، لو شاء أن يغنينا جميعا لأغنانا، فهي مشكلة. فهي الحقيقة مشكلة، تعطيها لواحد مشكلة، تخليها عند الكفار مشكلة، طيب شو تسوي لها؟ بعدين هذه مشكلة، يقول لك كيف تحرقها؟ إذا رأك واحد يقول مجنون كيف يسوي هذا؟ يتهمك الناس. على كل حال نرجو الله تعالى أن يبصر المسلمين بأن يكون لهم يعني طرق لأن يستغلوا أموالهم في الحلال. نرجو الله تعالى أن يبصر المسلمين بالطرق الحلال وأن يرفع عنا الحرام، لأن الربا أخطر شيء، لا يوجد شيء أخطر من الربا، لأن الله يقول يمحق، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا، ويقول ومن أصدق من الله قيلا. ضم الآيات تساوي دمار. يمحق الله الربا، يمحق، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا، ويقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق، ذروا ما بقي من الربا. فلذلك خطر الربا لا يعلمه إلا الله. الشيخ طيب الضابط يا الشيخ أصبح. الضابط يعني على الإكراه هذا إيش؟ يكون في إكراه بسميته في بلد أنت مكره على إنك الإكراه صاحبه يعفى عنه، لكن الله يعلم المكره من غير المكره. واحد عنده بليون يقول لك أنا مكره، واحد عنده 100 مليون يا أخي لو كل يوم يطلع 1000 ريال يموت وما تنتهي الفلوس يقول لك أنا مكره. المكره إنسان يريد أن يموت من الجوع بعدين يستعمل الميت، إنسان يريد أن يقتل يكذب. يعني أحيانا الكذب يجب. أنت إذا كان واحد يريد أن يقتل واحد وهو في بيتك وقال لك أين فلان، تقول الكذب حرام، هو داخل هنا يجيه يذبحه؟ ما يجوز هذا. ما يجوز بالنسبة للموكل والآكل، في الموكل والآكل. على كل حال الموكل والآكل سددوا وقاربوا، وكل واحد يسأل علماء بيئته، لأن العلماء اللي في بلدك هم اللي يعرفوا ما أمورك، ولذلك الفتوى تتأثر بالعرف وبالبيئة. فلذلك هذه الجزئيات أنا أرى أن كل واحد يسأل علماء بلده، لأنهم بها أبصر وبالحكم فيها أعرف. ولكن نحن نتكلم على العموم أن الربا خطير جدا. نعم. يسأل السائل يعني ما حكم حلق اللحى؟ محرم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. بالكتاب قال ابن أم لا تأخذ، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسدلوا اللحى اسدلوا اللحى ارخوا اللحى، امرني ربي ان اقص هذا واتركه هذا. والاجماع على انها لا يجوز حلقها. وفيه قول لمتاخري الشافعيه اضعف من خيط العنكبوت، وافعل لدى الاكثر للوجوب، وقيل للندب او المطلوب، وقيل للوجوب فعل الرب وامر من ارسله للندب. وينبغي الواحد ان يدفع ضريبته يا اخي، واذا اراد واحد ان يسخر منا قل له يا اخي والله انا من اللي اوجدتها، من اللي انبتها؟ الله، والله هو اللي قال لي نتركها. طيب انا ما لي ذنب يا اخي؟ طيب احميني من عذاب القبر، احميني من النار، وكلكم معافى الا المجاهرين. وبعدين شيء في الوجه مشكله، لابد ان ندفع ضريبتها يا اخي، لابد ان ندفع ضريبه الدين. اللي عنده سياره يدفع ضريبتها، واللي عنده ولد يعالج، واللي عنده مال ينميه. طيب لازم ندفع ضريبه ديننا يا اخي. واحد اذا قال لك يا دقن او يا مطوع قل له يا اخي احميني من النار، احميني من العذاب، والله انا مالي دخل فيها، لكن شو نسوي؟ ولما الانسان يحلقها؟ لماذا؟ لماذا يريد ان يكون طفلا؟ يريد ان يكون من النوع الثاني؟ يريد ان يكون ايه؟ طيب لماذا؟ لماذا بالعقل بالاستقراء؟ لماذا لأي شيء يفعل هذا؟ طيب لازم نحن نكون أوادم، لازم نحن نبذل جهود. أنا نعرف أن بعض الناس عندهم دين وعبادة وفضل وتضحية للمسلمين، لكن هذه بيئة بيئة. وفي بعض الناس في بلد لو يتركها لأوذي ولما استطاع أن يعمل لدينه ولا لأمته. لكن في بعض الناس أيضا في بلاد الحمد لله لو يتركها لما أوذي، ولكن الإنسان يسدد ويقارب. ولازم ندفع ضريبة الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبعدين هي تعطيك حصانة إذا كانت عندك وأردت تجلس في محل، يقول عجيب شوفوا كيف تجلس هنا، كيف تفعل كذا، تعطي لصاحبها حصانة تحميك أحيانا من بعض الأشياء. إذا يقولوا كيف المطوع تفعل هذا، فهي تحميك أحيانا من بعض الأمور. ونرجو الله التوفيق، ولكن الطيب سينال الطيب. وكثير من الناس يكون له ظروف ولهم أشياء، ولا شك أن بعض الناس يقدم على هذا، وهم من أصلح الناس ومن أكثر الناس عملا للدين. نرجو الله أن يتوب علينا جميعا. نعم. السائل يقول يعني حكمه يعني صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، متى يفعل ذلك؟ يصوم آخر يوم يعني في أيام التشريق، بعد أيام التشريق تنتهي أيام الحج، ينقلب إلى شيء آخر في ذمته إذا وجد له شيء. نعم. يقول السائل مكان يؤجر فيه منه فيها سيارات. نعم. مكان يؤجر فيها سيارات. تبدأ يعني تدفع أولا مبلغ أولي يعني يحفظ عندهم هذا المبلغ، ثم تأخذ سيارة وفي كل شهر تدفع مبلغا. هذا المبلغ الأول اللي دفعت ليس له دخل في أخذ السيارة عشان ملكه، وماذا المبلغ يكون عندهم، وفي كل شهر تدفع مبلغ آخر. وإذا أردت أن تأخذ أن تبدل السيارة إيجار يعني؟ لا هذا الإيجار بنتهم التمليك مشكلة، هذا مشكل. السؤال ما انتهى يا شيخ. أيوه. يقول تريد أن تستأجر منهم سيارة، تدفع مبلغ، هم يحددون المبلغ، ثم في كل شهر تدفع مبلغ حق الإيجار، وإذا أردت أن تستبدل السيارة بسيارة أخرى يبقى ذلك المبلغ اللي دفعت أولا، وتأخذ سيارة أخرى على ما تشترطون، وعندما ينتهي الإيجار ترد السيارة عندهم ولا تأخذ المبلغ الأول. هذا يعتبر تأمين، لو صار لسيارة شيء هم يضمنون. التأمين أقل ما يقال فيه إنه غرر، التأمين غرر، كل أنواع التأمينات في الغالب غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، لأنك أنت تؤمن على السيارة وقد لا يحصل فيها شيء، وقد يحصل فيها شيء أكثر مما دفعت. إذن هذه أمور مبنية على الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعامل بالغرر، عن بيع الغرر وبيع الملابسة وبيع المنابذة، وعن النجش وعن الربا وعن السلف بالزيادة. والله لما قال الكفار إنما البيع مثل الربا ماذا قال الله؟ قال أحل الله البيع وحرم الربا، والله مشرع وخلق، قال لنا نصلي ركعتين وأربعة وثلاثة، وقال لنا هذا العمل هذا التعامل يحل وهذا التعامل لا يحل، والمسلم ينبغي أن يكون عبدا لله. ولذلك الشيطان عدو، فكل ما يأمر الله بشيء يأمر بخلافه. قال قص الشوارب إيش؟ قال هو أوفر الشوارب وقص اللحى. قال للرجل أن يكون فوق الكعب، وقال للنساء يدنين عليهن من جلابيبهن، قال للنساء أرفعنا وللرجل انزل. قال أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان قال أحللت الربا وحرمت البيع. كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بخلافه. قال فبعزتك لأغوينهم. والشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إنما يدعو حزبه. ذلك كل أمر لله الشيطان يخالفه. الآن أغلب البيوع في الغرب لا تخلو من غرر وجهال. المرأة يدرين عليهن من جلابية، النساء عندهم لباسهن فوق الركبة، والرجل لباسه إلى الأرض. لذلك هذا الدين مبني على قواعد، ينبغي لنا أن نظهر جماله في حياتنا، لأن من أحسن ما نقوم به الآن هو القدوة الحسنة. نرفق بالناس ونبين لهم جمال الدين في حياتنا، ونرفق ونعلم أن هذه الدنيا ابتلاءات، خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للابتلاء وللرحمة. قال فمنهم شقي وسعيد، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة. إذن للابتلاء. فلذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. يقول هذا السائل يا شيخ، رجل يجلس بين الناس دائما، يعني يلبس سروال يعني صغير يكون فوق الركبة، وننكر عليه دائما في القول، فماذا تنصحون؟ ينبغي أن لا ينزل السروال عن الركبة، لأن الفخذ عورة في الجملة، وإن كان بعض العلماء يعني يقول غير ذلك، لكن الأولى أنه لا ينزل عن الركبة. نعم. يقول يعني السائل، أمي حجت، أمي سنها فوق 50، وحجت مع عمي وزوجته، يعني زوجة عمي، يعني هل يجوز ذلك؟ لا، إذا كان غير محرم لها هذا لا يجوز، لكن حجها صحيح ويسقط عنها الفرض. إذن فماذا عليها؟ ما عليها إلا أن تستغفر، ما عليها شيء، علما بأنها كبيرة في السن. يعني الكبيرة والصغيرة في السفر سوى، لكل ساقطة لاقت. نعم. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ما قال إلا إذا كان عمرها 50 أو 60، ما استثنى. لا يخلون رجل بامرأة، ما قال إلا أن يكون ورعا، إلا وكان الشيطان ثالثهما. إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله الحمو، قال الحمو الموت. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا لماذا ناقصات عقل؟ قال ليس شهادة أحدكم نصف شهادة الرجل، فإن لم يكونا رجلين. قال نقصان دينهن. قال أليست الوحدة تجلس لا تصلي ولا تصوم؟ قالوا نعم. قال ذلك نقصان دينهن. نعم. يقول السائل هنا، هل يجوز أن تكون شركة بين صاحب العمل والكفيل، يعني بأن يوفر الكفيل العمل ويقدم العامل بإجازه، ويكون العائد مناصفة بينهما؟ نعم، إذا كانت الشركة مضاربة وأعطى الكفيل لمكفوله مالا وقال له اشتغل فيه ومناصفة، ولم يلزمه بالضمان، لأن المضاربة إذا كان فيها المضارب يلزم رأس المال فسدت، لا يجوز، لأن هذا مبني على الغرر أباحه الله. تعطي لرجل مالا وتقول للتجر فيه ولك جزء من ربحه نصفه ثلثه أو ثلثيه. أما إذا أضمنته رأس المال فسدت لا يجوز، لن يبقى يعني الخطر عليكما، قد المال يربح فيجد فلوس وقد المال يخسر فلا تجد أنت شيء ولا يجد هو شيء. أما تضمن فيه رأس المال هذا لا يجوز، ولذلك هذا من بيع الغرر التي أباحته الشريعة وهي المضاربة. نعم. يقول هذا السائل لحظة إيش؟ مثل الذي يأتي بعامل ويقول له أتني كل شهر أخذ كل شهر مثلا بألف ريال، هذا لا يجوز. لا، هذا لا يجوز. يأتي بعامل ويقول له روح أنت اشتغل واعطيني فلوس، بأي حق يأخذ هذه الفلوس؟ أنت ما شغلته. وبعدين بيع الجاه لا يجوز، وبعدين فيه مشاكل، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.